إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 13 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. قال: متفق عليه. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن المصنف عليه رحمة الله قد أورد هذا الحديث لبيان السنة في كفن الميت، وأن هذا هو أثبت ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في من جهة النقل. وشرعنا في شرح هذا الحديث، وأيضا أتممنا شرحه، وشرعنا في ذكر ما يستفاد من هذا الحديث. تكلمنا عن الفائدة الأولى، وهي مشروعية تكفين الميت، وعرفنا أن هذه المشروعية تدل على الوجوب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم بينا في الفائدة الثانية أن السنة في كفن الرجل هي 3 أثواب. إذا كان الميت رجلاً فالسنة في تكفينه هي 3 أثواب: لا قميص فيها ولا عمامة، يعني لا قميص ولا عمامة في هذه الأثواب 3، ولا قميص ولا عمامة زائدة على هذه الأثواب 3. فالراجح أنها 3 لفائف توضع ويلف فيها الميت. إذن هذه هي السنة في كفن الميت إذا كان رجلا. وآخر ما توقفنا عنده كفن المرأة، يعني هل المرأة تكفن في 3 أثواب مثلما يكفن الرجل، أم أن لها حكما خاصا؟ كما تقدم، إذن عرفنا أن كفن الرجل 3 لفائف كما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المرأة فقد اختلفوا في كفنها على أقوال 3، اختلفوا على أقوال 3. القول الأول قالوا: تكفن المرأة في 5 أثواب، تكفن المرأة في 5 أثواب، وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، كثير من أهل العلم قالوا تكفن في 5 أثواب. يقول ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: واختلفوا في عدد كفن المرأة، فقال كثير من أهل العلم تكفن المرأة في 5 أثواب، تكفن المرأة في 5 أثواب. وهؤلاء اختلفوا في تحديد نوع هذه الأثواب. إذن قالوا تكفن في 5 أثواب المرأة، ما نوع هذه الأثواب؟ فقال بعضهم: درع وخمار ولفافتان وثوب لطيف يشد على وسطها بجميع ثيابها أو بجمع ثيابها. إذن ففسروا هذه 5 بهذا: الدرع الذي تلبسه فيغطي جميع يعني بدنها مثل القميص للرجل يسمى الدرع، والخمار الذي يكون في الرأس ولفافتان تلف فيهما، ثم أيضا ثوب لطيف أيضا يلفها أيضا. إذن هذه أو هذا تفسير. وقال بعضهم إزار وخمار وقميص ولفافتان، وقال بعضهم قميص وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط فوق ثدييها، وقال بعضهم درع وخمار وثلاث لفائف، وقال بعضهم مئزر ودرع وخمار وثوبان، وقال بعضهم درع وخمار ولفافتان أو لفافتان وخرقة، وقال بعضهم درع وخمار ولفافة ومنطقة ورداء. إذن هذه كلها اختلافات حصلت بينهم، لأنه لم يرد في تحديد ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك اختلفوا كل هذا الاختلاف. إذن فهذا القول هو القول الأول، قالوا تكفن المرأة في خمسة أثواب. ما هو دليلهم على هذا؟ استدلوا بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والطبراني في الأوسط والكبير عن ليلى بنت قانف، ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنه، قالت كنت في من غسل أم كلثوم، أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء. الحقاء عرفنا يسمى الحق الذي يلبس عند يعني نصف الرجل أو في مربط الإزار، يسمى الحقاء أو الحق. قالت ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. إذن لو حسبنا هذه نجدها خمسة: الحقاء والدرع والخمار والملحفة، قال ثم أدرجت في الثوب الآخر، يعني الثوب الأخير الخامس، يعني أدرجت فيه إدراجا، وضع وبسط ثم لفت فيه. قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناه ثوبا ثوبا، يعني هذه الخمس قالت يعطينا إياها ثوبا ثوبا. إذن هذا هو الحديث الذي اعتمدوا عليه، وهذا الحديث حديث ضعيف كما سيأتي بيانه إن شاء الله. القول الثاني، قالوا تكفن المرأة في سبعة أثواب، تكفن المرأة في سبعة أثواب، وهذا قول عند المالكية، هذا قول عند المالكية. إذن عندهم قول في مع أصحاب القول الأول، وعندهم هذا القول الثاني. يقول صاحب إرشاد السالك إلى أشرف المسالك، يقول وللمرأة سبعة، يعني أكمل الكفن للمرأة سبعة: حق وقميص وخمار وأربع لفائف، حق وقميص وخمار وأربع لفائف. وهذا القول لم أقف لهم على دليل عليه إلا المبالغة في سترها، يعني ذكروا تعليلا ولم يذكروا دليلا، وإن قالوا المرأة يبالغ في سترها عن الرجل. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني موضحا السبب في زيادة كفن المرأة عن كفن الرجل، قال وإنما استحب ذلك لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته، فكذلك بعد الموت. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الذين قالوا بأنها تكفن في 7 أثواب ما هو دليلهم؟ ليس لهم دليل صريح في المسألة، وإنما اعتمدوا على التعليل. قالوا المرأة شرع في حقها الستر أو الستر أكثر من الرجل كما هو معلوم في حال الحياة. قالوا فكذلك بعد الموت. فإذا كان الرجل قالوا يكفن في 3 أثواب، قالوا فالمرأة تكفن في 5 أو تكفن في 7، وقالوا 7 هذا هو الأكمل. إذن هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا تكفن المرأة في 3 أثواب كما يكفن الرجل. تكفن المرأة في 3 أثواب كما يكفن الرجل. وقد قال بهذا بعض السلف منهم عطاء وسليمان ابن موسى، كما نقل ذلك عنهما ابن المنذر في كتابه الأوسط، وكذلك في كتابه الإشراف، الإشراف على مسائل الخلاف، ذكر هذا عنهما. إذن هذه 3 أقوال في المسألة، وأرجح هذه الأقوال هو القول الأخير، يعني القول الثالث. أرجح هذه الأقوال هو القول الثالث، ويرجحه ما يأتي. أولا أن هذا القول يستند إلى قاعدة شرعية، قاعدة شرعية. هذه القاعدة تنص على أن النساء شقائق الرجال، يعني النساء شقائق الرجال في الأحكام الشرعية. فإذا خوطب الرجال بحكم شرعي فإن هذا الحكم تدخل فيه النساء، وإذا خوطب النساء بحكم شرعي فإنه يدخل فيه الرجال، إلا أن يدل الدليل على أن هذا الحكم خاص بالرجال أو أن هذا الحكم خاص بالنساء، وإلا فإن الأصل هو عموم التشريع، هو عموم التشريع. وهذه القاعدة قاعدة شرعية صحيحة يدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. والحديث رواه أبو داود والترمذي عن أمنا عائشة رضي الله عنها. إذن فهذا يرجح أن المرأة تكفن في 3 أثواب مثل الرجل، تكفن المرأة مثل ما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرجح الثاني وهو أن ما استند إليه أصحاب القول الأول، يعني الذين قالوا تكفن المرأة في 5 أثواب، مستندهم كما عرفنا هو حديث ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنه، وهذا الحديث ضعيف. لماذا ضعفه أهل العلم؟ قالوا لأن في إسناده ما فيه، ومما فيه رجل يسمى نوح بن حكيم، نوح بن حكيم، وهذا الرجل مجهول عدالته، هذا الرجل مجهول عدالته. يقول ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، قال: نوح بن حكيم مجهول ولم تثبت عدالته، ولم تثبت عدالته. هذا يفيدنا أيها الإخوة حرص العلماء على تصفية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليس سهلا أن الإنسان يأتي ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قال رسول الله ويقبل منه ذلك القول لأنه فلان، لا، وإنما يعرض هذا الذي نقله عن الميزان الشرعي. ولذلك العلماء نقوا هذه الأحاديث وبيّنوا صحيحها من سقيمها، وبيّنوا ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما لا ينسب إليه. فهذا الحديث قالوا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه هذا الرجل، وهذا الرجل لم تثبت عدالته، إذن فيكون هذا الحديث ضعيفا. لذلك ضعفه ابن القطان وكذلك الألباني والإثيوبي ومحقق المسند ومقبل الوادعي. فالحديث إذن حديث ضعيف. ثالثا، المرجح الثالث، أن ما استند إليه أصحاب القول الثاني هو تعليل وليس بدليل، كما سبق، هو تعليل وليس بدليل، لأن تفريقهم مبني على القياس في حال الحياة. يعني قالوا إن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها، قالوا فكذلك بعد الموت، إذا كان الرجل يكفن في ثلاثة أثواب فالمرأة تكفن في خمسة أو تكفن في سبعة. لماذا؟ قالوا زيادة في سترها، ولكن هذا القول مردود من وجوه. الوجه الأول أن الأصل هو عموم التشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا كفن في ثلاثة أثواب، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم على ذلك. إذن فمن فرق بين الرجل والمرأة في الكفن نطالبه بالدليل على ذلك، أن يأتينا بدليل يوضح. وقد عرفنا أن حديث ليلى رضي الله عنها حديث ضعيف، إذن فليس هناك مستند عليه. هذا أولا. ثانيا، أن العلة المذكورة التي هي المبالغة في ستر المرأة، أن هذه العلة تفتح الباب للزيادة أكثر بدعوى الستر، يعني لو جاءنا آت وقال نكفنها في تسعة أثواب، لماذا تكفنها في تسعة أثواب؟ يقول لأن ذلك أستر لها، وهذا أبلغ في ستر المرأة، فلا نجد حجة لرد قوله. إذا جعلنا العلة هي الستر فنقول يعني تسعة أثواب هذا أستر، تسعة أثواب هذا أستر، فلذلك يكون هذا القول فيه نظر، لأنه يفتح الباب للزيادة. ثالثا، أن العلة المذكورة التي هي الستر لا تتعارض مع القول الراجح، العلة التي ذكروها وهي الستر لا تتعارض مع القول الراجح الذي ذكرنا أنه يكتفى فيه بثلاثة أثواب، لأن معنى الستر في حالة الحياة يحصل بثلاثة أثواب يقينا. المرأة إذا لبست ثلاثة أثواب في حياتها، فإذا لبستها جاز لها أن تصلي، تلبس درع وخمار وملحفة أو درع وخمار يكفيها، فإنها تصلي بذلك. فإذا لبست ثلاثة يجوز لها إذن أن تصلي وأن تخرج من بيتها للحاجة، فكذلك بعد الموت، فثلاثة أثواب إذا كفنت فيها فإنها تجزئ. والستر حاصل بالثلاث وفيه موافقة للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب. إذن فهذا يرجح أيضا القول الثالث. رابعا أن القول باستحباب التكفين في خمسة أو سبعة أثواب فيه نظر من جهتين، يعني قوله مستحب، لأن القول بالتكفين في المرأة في خمسة أثواب أو في سبعة أثواب، قال يستحب أن تكفن المرأة في خمسة أثواب يستحب أن تكفن في سبعة أثواب. فهذا في الحقيقة فيه نظر من جهتين. الجهة الأولى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كون الكفن على صفة من الصفات أو عدد من الأعداد إلا ما كفن فيه صلى الله عليه وسلم، وهو ثلاثة أثواب. إذن فكونهم يقولون العدد خمسة أو العدد سبعة هذا ليس عليه دليل، أو يقولون صفته كذا، يعني لابد أن يكون قميص ومعه درع ومعه خمار بالنسبة للمرأة، أو قميص ومعه عمامة بالنسبة للرجل، هذا لم يرد فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا يحتاج إلى دليل، فهذا إذن يرد عليهم القول بالاستحباب لأن فيه مخالفة لظاهر السنة. ثانيا أن الاستحباب حكم شرعي. الإنسان عندما يقول هذا الشيء مستحب، يستحب للمسلمين أن يفعلوا هذا الشيء، نطلبه بالدليل، ما هو دليلك على هذا الاستحباب؟ لأن الاستحباب حكم شرعي وهو لا يثبت إلا بدليل صحيح، لا يثبت بمثل حديث ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنه، لأنه حديث ضعيف كما تقدم معنا. فكيف إذن إذا كانت هذه الزيادة عن الثلاث أقرب إلى الإسراف منها إلى العدل؟ فكونهم يقولون خمسة هذا فيه زيادة على الثلاث، أو سبعة هذا يكون فيه إسراف، هذا يكون فيه إسراف، والحي أحوج إلى هذا من الميت، كما قال ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فلذلك يرجح القول بأنه يكتفى بثلاثة أثواب. إذن فالخلاصة في هذه المسألة أن الواجب في الكفن هو ثوب واحد ساتر، يعني للرجل المرء ثوب واحد ساتر، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. ويستحب التكفين في ثلاثة أثواب كما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفن في ثلاثة أثواب، إذن فهذا يستحب. لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، لا يفرق بين الرجل والمرأة. إذن يلف الميت في هذه الأثواب الثلاثة لفا لا قميص معه ولا عمامة ولا درع ولا خمار ولا سراويل ولا غير ذلك، وإنما توضع اللفائف الثلاث فوق بعضها ويوضع فيها الميت، يلف باللفافة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. فهذه هي السنة في تكفين الميت. وأما الزيادة إلى الخمسة فيمكن القول بجوازها لاستحبابها، يمكن أن نقول إنها جائزة لكن لا نقول إنها مستحبة، لأن الاستحباب هذا يحتاج إلى دليل. لكن لماذا نقول إنها جائزة؟ لأنه قد ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم القول بذلك، كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وردت عنهما آثار وهي صحيحة بالتكفين في خمسة أثواب، لكن ورد عن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وهو صحيح أيضا ما هو موافق للسنة، ما هو موافق للسنة وهو التكفين في ثلاثة أثواب. وقد صح ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا بالتكفين بثلاثة أثواب. إذن فالقول بثلاثة أثواب هو السنة، لأنه كفن النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن نقول يجوز الخمسة، لكن أن تكون هي السنة وهي المستحبة ويحث الناس عليها لا، وإنما نحث الناس على السنة ونقول الأقرب هو أن يكفن في ثلاثة أثواب. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه صح عنه أنه قال كفنوني في ثلاثة أثواب لفوني فيها لفا. هذا أبو هريرة رضي الله عنه من حرصي على العمل بالسنة وأن يكفن كما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كفنوني في ثلاثة أثواب ولفوني فيها لفا. ولذلك الحريص على اتباع السنة يوصي أهله بذلك، يقول إذا أنا مت فاصنعوا بي هذا حتى يكون عاملا في السنة حتى في وفاته وفي جنازته. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه كفنوني في ثلاثة أثواب ولفوني فيها لفا. طيب، فإن قال قائل قد ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح أثرا عن أم عطية رضي الله عنها وارضاها أنها كفنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة أثواب، حديث زينب الذي مر معنا. ذكر رواية وطريقا لهذا الحديث أنها كفنت مع الغاسلات بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة أثواب، وأنها خمرت كما يخمر الحي، أو أنها خمرت يعني خمرت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أو خمرت بنت النبي صلى الله عليه وسلم كما يخمر الحي، يعني أنها ألبستها الخمار وألبستها الدرع والقميص أو اللفائف، المهم أنها في خمسة أثواب. فكيف يجاب عن هذا؟ أجاب عن هذا الشيخ مقبل عليه رحمة الله لما سئل عن هذا، قال قول الحافظ بإسناد صحيح، يعني عن هذا الطريق، قال لا يضمن لنا صحة المتن، بل يحتاج ذلك إلى جمع طرقه، كي وكيف ينفرد به الجوزقي والحديث في البخاري ومسلم وغيرهما من أصول السنة المشهورة، فالظاهر أنها شاذة. هكذا قال رحمه الله، يعني هذه الرواية مخالفة لروايات من هم أصح منه في رواية هذا الحديث. فلذلك يعني يكون الراجح والله تعالى أعلم أن المرأة تكفن مثل الرجل في ثلاثة أثواب، هذه هي السنة. وأما الجواز فيجوز أن يكفن في خمسة أثواب لورود ذلك كما قلت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، والله تعالى أعلم. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من حديث عائشة رضي الله عنها استحباب كون الكفن أبيض، لأن الأبيض أنظف وأطيب، وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن الكفن الأبيض أفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في كفن أبيض وفي ثوب أبيض، والله عز وجل لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأكمل والأفضل، فالكفن الأبيض أفضل، خاصة وأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال البسوا من ثيابكم البياض، ثم قال وكفنوا فيها موتاكم. وسيأتينا إن شاء الله شرح هذا الحديث، وهو الحديث 15 عند المصنف عليه رحمة الله. الفائدة الرابعة التي نستفيدها من هذا الحديث استحباب كون الكفن من القطن، استحباب كون الكفن من القطن، وهذا لقول أمنا عائشة رضي الله عنها من كرسف، يعني الثوب الذي كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من كرسف، وعرفنا بأن الكرسف هو القطن، الكرسف هو القطن. إذن فهذا من باب الاستحباب، أما باب الجواز فهو أوسع، فيجوز التكفين في أي نوع من أنواع الثياب التي تلبس ويحصل بها الستر، الثياب التي تلبس ويحصل بها الستر، لأن أهل العلم أجمعوا على أنه لا يكفن الميت في ثوب يصف ما تحته، هذا بإجماع أهل العلم، يعني إذا كان الكفن رقيق بحيث يصف وترى بشرة الميت هذا لا يجوز، هذا لا يجوز التكفين فيه بإجماع أهل العلم كما نقل ذلك العيني. وأجمع أيضا على جواز التكفين في الثياب الملبوسة، أن هذا جائز، أن هذا جائز، ونقل ذلك النووي رحمه الله في شرح مسلم. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث أنه يجب أن يكون الكفن ساترا لجميع البدن، يجب أن يكون الكفن ساترا لجميع البدن، ولا يكفي ستر العورة لوحدها، لأن بعض أهل العلم قالوا الواجب في الكفن هو ستر العورة فقط، نقول لا، الواجب هو ستر جميع البدن. من أين نأخذ هذه الفائدة؟ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الذي معنا. من أين نأخذه؟ نأخذه من قولها رضي الله عنها كفن في 3 أثواب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في، قال أهل العلم في تفيد الظرفية، في تفيد الظرفية، والظرف يكون محيطا بالمظروف، ولذلك يسمى الملف الذي يوضع فيه الرسالة يسمى الظرف، يسمونه الجواب، الرسالة أين توضع؟ توضع في ظرف، إذن فالرسالة توضع فيه فتغطيه جميعا ولا يبقى منها شيء. فكذلك قولها رضي الله عنها كفن في 3 أثواب، يعني أن هذه الأثواب 3 غطت جميع بدنه صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يكون الكفن كذلك، ولأن هذا هو أقل التحسين المطلوب في الكفن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نحسن كفن الميت، فقال عليه الصلاة والسلام إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، قال أهل العلم من التحسين أنه يستره، يعني كفنا يستر جميع بدنه، كفن يستر جميع بدنه. طيب، فإن قال قائل وماذا نصنع إذا وجدنا كفنا لا يغطي إلا البدن، إلا بعض البدن، يعني نجد ربما أو نكون في مكان ليس فيه كفن ونجد كفن لا يغطي البدن كله، يغطي جزءا منه، فماذا نصنع في هذه الحال؟ هل نجعل الكفن في الجزء العلوي أو نجعل الكفن في الجزء السفلي؟ هذا أو هذه المسألة الجواب عليها ثابت في الصحيحين من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه أنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله. ولاحظوا هنا حال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، أنهم يفعلون الفعل لا يريدون به شهرة ولا سمعة ولا حب ثناء ولا مدح، وإنما يبتغون به وجه الله. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على احتساب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وهذا ينبغي لك يا عبد الله أن تستحضره وأن تحتسب ما تقوم به من الأعمال الصالحة، لأن احتسابك للأجر عند الله يزيد في أجر هذا العمل ويعظم هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في سورة النساء؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني الذي يفعل هذه الأشياء يؤجر عليها، له أجر عليه، لكن إذا احتسب فيها يزيد أجره. لذلك قال سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ففرق بين من يحتسب أجر هذا العمل الذي يعمله يبتغي به وجه الله، وبين من يعمل هذا العمل لأنه ألفة. فرق بين هذا وهذا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحتسبون أعمالهم التي يعملونها عند الله سبحانه وتعالى، ومن ذلكم الهجرة، هذا العمل العظيم الذي قاموا به رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقول خباب ابن الأرت رضي الله عنه هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله. فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه. ومصعب بن عمير صحابي جليل ومن السباقين إلى الإسلام، وكان من الأغنياء والأثرياء في مكة، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به حرم كل ذلك، ومنعه أهله من هذا النعيم الدنيا والذي كان فيه، ولكنه آثر الآخرة على الدنيا. فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة رضي الله عنه وارضاه. يقول قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد الآن، إذا لم يجدوا كفنا يكفنونه فيه إلا نمرة. فكانت هذه النمرة يعني قطعة قماش أو خرقة، يعني إذا غطوا بها نصفه الأعلى ظهرت رجلاه، وإذا غطوا بها نصفه الأسفل ظهر رأسه. فماذا صنعوا؟ قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، والإذخر هو نبات أو حشيش طيب الرائحة. فلما أمرهم أن يغطوا الجزء الأعلى بهذه النمرة، ما بقي من جسده أمرهم أن يغطوه بالإذخر يعني بالحشيش. فأخذ من هذا أهل العلم يعني يجوب ماذا؟ تغطية جميع بدن الميت، لأنه لو كان يكتفى بتغطية العورة كما قال بعض أهل العلم لقال لهم صلى الله عليه وسلم غطوا عورته وانتهى الأمر، ولكنهم أمرهم أن يغطوا الجزء الأعلى بتلك النمرة، وما بقي قال لهم اجعلوا عليه الإذخر. يقول رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. ثم قال خباب رضي الله عنه: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني كسب المال ونال من عرض الدنيا فهو يجني ذلك، يعني هؤلاء الذين امتدت بهم الحياة. إذن هذا الحديث كما ذكرت استدل به بعض أهل العلم على أن أقل ما يجزئ من الكفن ما يستر العورة، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، والصواب أنه لا يجزئ ستر العورة وحدها إلا في حال الضرورة، إلا في حال الضرورة، يعني إذا لم نجد ما نغطي به إلا العورة فهنا نغطي بذلك العورة. طيب، فإن قال قائل: وماذا نصنع بالميت إذا لم نجد شيئا نكفنه فيه ولم نجد حشيشا نغطيه به؟ يعني لم نجد أي شيء، فماذا نصنع في هذه الحال؟ يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله مجيبا على هذا قال: فإن لم يوجد شيء إطلاقا، أي لم نجد لا ثوبا ولا إذخرا ولا شجرا، فقال بعض العلماء إنه يطين، يعني يؤتى بطين ويوضع على جسده، يؤتى بطين ويوضع على جسده، يعني هذا قال به بعض أهل العلم، ولكن الشيخ رحمه الله يعني رد هذا القول، قال: ولكن هذا فيما يظهر ليس بواجب. لماذا؟ قال: لأن هذا من باب التكلف والتعمق، وقد نهينا في شرعنا عن التكلف والتعمق، والله سبحانه وتعالى قال لنبيه أن يعلن للأمة أنه ليس من المتكلفين كما قال في آخر سورة صاد: وما أنا من المتكلفين. قال: فإذا قلنا إنه يطين كما قال بعض أهل العلم، قال: فهذا فيه تكلف وفيه تعمق. قال: ثم إن فيه تلويثا للميت، وإن كان الإنسان خلق من الطين لكن هذا يعتبر تلويثا له. قال: فالمشروع، إذن هذا الجواب، فالمشروع أن يطهر ويغسل، وإذا لم يوجد شيء فإنه يدفن على ما هو عليه، وسوف يبعث يوم القيامة عاريا وإن كفن. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا آخر ما لدينا من الفوائد في شرح هذا الحديث 13، وحديث عائشة رضي الله عنه. ثم أورد المصنف بعد ذلك الحديث 14، قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله ابن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه صلى الله عليه وسلم. قال: متفق عليه. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله لبيان جواز التكفين في القميص، أورده لبيان جواز التكفين في القميص، وهذا يحتمل أمرين، هذا يحتمل أمرين. الأمر الأول أن يستدل به على جواز التكفين فيما يلبس، وهذا كما تقدم معنا جائز بالإجماع، جائز بالإجماع كما نقل ذلك النووي في شرح مسلم. والدليل على هذا ما تقدم معنا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي وقصته ناقته، قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. إذن هذا دليل على أنه يكفن فيما يلبس. والثاني، احتمال الثاني، أن يستدل به على أن الكفن يكون قميصا، وهذا بالإطلاق فيه نظر، هذا بالإطلاق فيه نظر. لماذا؟ لأنه يتعارض مع حديث عائشة رضي الله عنها الذي مر معنا، وقد دل الحديث كما سبق أن السنة في الكفن أن يكون ثلاثة أثواب يدرج فيها الميت إدراجا، ليس فيها قميص ولا عمامة، هذا الذي تقدم معنا في حديث عائشة. وذكرنا أنه يوضح هذا قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: كفنوني في ثلاثة أثواب لفوني فيها لفا. إذن فالخلاصة في هذا الأمر يعني أن المصنف عليه رحمة الله يعني أورد هذا الحديث لبيان جواز التكفين في القميص إذا دعا إلى ذلك سبب شرعي، هذا هو الأظهر، إذا دعا إلى ذلك سبب شرعي. ما هو السبب الشرعي الذي هو هنا؟ هو التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك طلب قميص النبي صلى الله عليه وسلم الذي مس جسده ليكفن فيه والده. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان عند شرحنا للحديث وفوائده. إذن قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر، يعني راوي هذا الحديث هو عبد الله ابن عمر، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو أحد السبعة الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن الألف حديث، وهم الذين جمعهم السيوطي عليه رحمة الله في ألفيته في الحديث، قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. هؤلاء السبعة رضي الله عنهم وارضاهم أحاديثهم تجاوزت الألف حديث، وأكثرهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد توفي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما سنة 73 للهجرة. قال رضي الله عنه: لما توفي عبد الله ابن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله لما توفي، توفي هذا الفعل مبني لما لم يسمى فاعلا، أو كما يقول بعضهم مبني للمجهول، إذن فهو مبني لما لم يسمى فاعله، ولا يصح أن يقال هنا لما توفى، لا يصح أن يقال لما توفى يعني بالبناء للفاعل، لأن هذا عبد الله هو متوفى وليس متوفى. إذن تقول لما توفي عبد الله ابن أبي. عبد الله بن أبي من هو؟ هو رأس النفاق. عبد الله ابن أبي هو رأس النفاق في المدينة، ويعرف بأبيه وأمه، فيقال عبد الله ابن أبي ابن سلول، معروف بأبيه وأمه، لأن والده هو أبي وأمه هي سلول، فسلول أمه، وأبوه هو أبي، إذن فيسمى عبد الله ابن أبي ابن سلول. ولذا جاء في رواية مسلم: لما توفي عبد الله ابن أبي ابن سلول، هكذا في رواية مسلم في صحيحه. إذن فسلول اسم امرأة وعلم عليها، لذلك هذا الاسم ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، إذن تقول ابن سلولة ولا تقول ابن سلول، لأنه ممنوع من الصرف. وأبي اسم رجل وهو منون يعني غير ممنوع من الصرف. ولهذا ينبه أهل العلم في النطق بهذا الاسم وغيره من الأسماء التي ترد على هذا الوجه، فيقولون عبد الله ابن أبي ابن سلول، فلاحظ يعني ابن الأولى تكتب دون ألف، تكتب دون ألف وصل أمامها. لماذا؟ لأنها إذا جاءت بين الابن وأبيه أو بين الأب وابنه فإنها تحذف، فإنها تحذف. لكن ابن سلول تثبت فيها الألف، تثبت فيها يعني همزة الوصل قبل ابن تثبت هنا فتكتب. لماذا؟ قالوا للتفريق بينما إذا كان الثالث جدا للأول أم لا. ولذلك حينما كنت تقرأ في كتاب فتجد فلان ابن فلان ابن فلان، فإذا كان الثالث جدا للأول فإن ابن يعني الثانية لا تكتب فيها الألف، إنما تكتب بن كما يقرأ البعض بن هي ابن، لكنها تحذف همزة الوصل. لكن إذا كان الثالث ليس جدا للأول فهنا تمييزا تمييزا يزيدون هذه الألف. فلذلك في هذا يقولون عبد الله ابن أبي ابن سلول، فيثبتون الألف في ابن ويحذفونها في الأول. لذلك فهذا مهم جدا. فمثلا لو قلت محمد ابن خالد ابن علي فتقول هو محمد ابن خالد أو محمد ابن خالد ابن علي، هكذا النطق الصحيح، محمد ابن فتكون مرفوعة، خالد يعني مجرورة، ابن أيضا مجرورة، خالد محمد بن خالد بن علي. ولو اكتفيت باسم الأب فقط فإنك تقول هو محمد بن خالد بالتنوين، هو محمد بن خالد، لكن لو زدت ذكر جده لقلت خالد ابني، ولا تقول خالد ابني وإنما تقول خالد ابني علي مثلا. فإذا ذكرت أم محمد مثلا ولتكن صفية فتقول محمد بن خالد ابن صفية، ولا يصح أن تقول محمد بن خالد ابن صفية، فهذا خطأ في النطق، قد ينطق به بعض الناس لكن هذا خطأ في النطق. إذن فلا يصح أن تقول محمد بن خالد محمد بن خالد ابن صفية، لا يصح هذا. إذن لاحظ الفرق بين قولك محمد ابن خالد ابن علي، فابن الأولى بالرفع لأنها بدل من محمد، والثانية جاءت بالجر لماذا؟ لأنها بدل من خالد. إذن فتقول محمد محمد ابن خالد ابن علي، فابن لو الأولى هي تابعة لمحمد لذلك جاءت مرفوعة مثله، وابن الثانية تابعة لخالد جاءت مجرورة مثله. فكذلك هنا، كذلك هنا تقول أو لا، يعني في المثال هذا ذكرنا أمه نقول محمد ابن خالد ابن صفية، لا نقول ابن صفية نقول ابن صفية. لماذا جاءت ابن مرفوعة في الأولى ومرفوعة في الثانية؟ جاءت مرفوعة فيهما لأنها بدل من محمد، لأن خالد هو أب لمحمد وصفية هي أم لمحمد. فكذلك في تسمية هذا الرجل تقول عبد الله ابن أبي، لا تقول ابن أبي بن سلول هذا خطأ، وإنما تقول عبد الله ابن أبي ابن سلول، لا تقول ابن سلول. فهذا هو النطق الصحيح. فلو أراد مثلا أحد أن يذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول؟ يقول هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، قلها ابن ابن ابن ابن. لماذا؟ لأنهم أجداد له، فلا يصح أن تقول محمد هو محمد بن عبد المطلب ابن عبد، لا، وإنما تقول ابني لأنها ماذا؟ تابعة لما قبلها، والله تعالى أعلم. وقد توفي رأس النفاق هذا بعد منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وكان قد تخلف عنها هو ومن تبعه، وقيل إنهم نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. والخبال هو الفساد، والخبال هو الفساد. وقد توفي في السنة التاسعة للهجرة. وأما ابنه فهو صحابي جليل اسمه عبد الله أيضا، فهو عبد الله ابن عبد الله، فهو عبد الله ابن عبد الله. قيل إن اسمه كان الحباب فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله، فصار يسمى عبد الله ابن عبد الله، فأبوه عبد الله وهو عبد الله، وهو صحابي من خيار الصحابة. قيل إنه شهد بدرا وما بعدها من المشاهد، واستشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. لعلنا نكتفي يومنا بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.